Thank you. سليم من خلقه، ولا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، فخلق الله وأمره متوافقان. لكن العقول المفوشة أو التي يعني اعترضتها الأهواء أو سوء التربية أو الجهل أو تنازعتها المذاهب والأقوال وأقوال الناس، فإنها ربما يتخيل صاحبها تخيلا أو توهما لما يحيله العقل. لكن المقصود هنا العقل السليم المفطوع على الاستقامة المهتدي بهدي الله أو بهدى الله عز وجل، فإن هذا العقل أي السليم الذي على الفطرة السليمة لا يمكن أن يتصور من أمور الشرع ما هو يناقض العقل، ولا أن يأتي الشرع بما هو مستحيل عقلي.

والنصوص من يتعلق بعذاب القبر ونعيمه أن الإنسان تثبت له في قبره سبعة أحوال. الحالة الأولى أنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده في الحياة البرزخية، والبرزخ المقصود به الواسطة بين حياتين، فالجسر الجسر يسمى برزخ، والطريق بين قطعتين أو بين أرضين يسمى برزخ، والطريق بين البحرين يسمى برزخ. فالبرزخ معناها الحياة التي بين حياتين، بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة. فأول أحوال الإنسان أنها تعاد روحه في جسده، والثانية يأتيه ملكان ويحصل له من الملكين ما يحصل، ومن ذلك أنهما يحاسبانه ويسألانه، ليس حساب التفصيل الوارد بعد الله الحشر والبعث، إنما هو حساب محدود لهذه الأسئلة الثلاثة. والملكان قيل أنهما المنكر والنكير، وأغلب أهل العلم أو بعض أهل العلم يصحح حديث منكر ونكير الذي فيه الاسم. والحالة الثالثة أنه يسأل عن ثلاثة أمور، عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرابعة الحال الرابع أنه يفرش له إذا كان مؤمنا من الجنة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأيضا إذا كان من أهل الجنة فله حال خامسة، وهو أن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريثا. والحال الثالثة أنه إذا كان أيضا مؤمنا يفتح له مدى بصره، يفتح له قبره مد بصره. وهذه مسألة غيبية أيضا أشكلت على بعض العقلانيين المتهوكين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فزعموا أن القبور المتقاربة لا يستوعب أو لا يتأتى أن يكون كل واحد من المؤمنين فيها يمد له مد بصره، وقال أنهم قاسوا أحوال البرزخ لأحوال الدنيا وهو قياس فاسد، فإن ذلك أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى الحياة البرزخية الغيبية بكل أجزائها غيبية، ولا تحكمها مقاييس الدنيا لا بمسافات ولا بزمان ولا بمكان، إنما هي راجعة إلى قدرة الله عز وجل، وهذا أمر لا حد له، والخبر لابد أن يصدق. وثالثا أنه يأتيه رجل حسن الوجه، سابعا الحال السابع أنه يأتيه رجل حسن الوجه بالنسبة للمؤمن. وتنعكس الأحوال الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة بالنسبة للكافر، نسأل الله العافية، فإنه ينعكس عليه وضع القبر، وفي السؤال لا يجيب، ويفتح له إلى النار، ويضيق عليه قبره، ويأتيه رجل سيء أو قبيح الوجه إلى آخره. هذه أحوال السبعة ثبتت في النصوص، إعادة الروح وسؤال الملكين ونوع السؤال وما يفرش له وما يفتح له من باب، وكذلك المد أنه مد له مد بصره أو يضيق عليه إذا كان كافرا نسأل الله سلامه، وأنه يأتيه رجل فإن كان مؤمنا كان حسن الوجه يؤنسه ويسعد به، وإن كان سيئا وإن كان العمل سيئا فيكون في مثابة الرجل قبيح الوجه كما هو وارد في النصوص. هذه الأحوال ثبتت في النصوص ولا مجال للكلام فيها، وإن كان بعض أهل العلم ناقش في بعض من المسائل، لكن الغالب أن من ناقشوا من أهل الكلام ليس من أهل السنة، وإن نسب هذا شيء عن بعض أهل السنة فربما لم يبلغه الحديث، مع أني لا أعرف أن هذا من آراء أهل السنة، إنما هو من آراء المتكلمين، أي إنكار هذه الأمور جميعا أو بعض هذه الأمور أو بعض هذه الأحوال. يبقى تسمية الملكين بمنكر ونكير، هذه مسألة راجعة لنا لصحة الحديث الذي فيه التسمية، لكن لا دخل لها في ثبوت ورود الملكين

بقية الأقوال ليس عليها دليل. أرواح الشهداء ورد أنها تكون في حواس الفرج. أما بقية الناس فإن لا شك أن أرواح المؤمنين في العلو وأرواح الكافرين في السفن. هذا كلام مجمل وهو الذي يوجه ورد في النصوص، ما عدا ذلك من الأقوال التي ذكرها فيما يظهر أن ليس عليه دليل إطلاقا، بل أغلبها من باب الاستنصار، وبعضها يؤخذ من ظواهر النصوص لكن لا نستطيع أن نجزمها. فما ورد في النص ما أورده في آخر كلامه صفحة كم؟ أورد بعض الأمور التي ثبتت في النصوص أو أشارت إليها النصوص. هذه أقوال له لا كلها صفحة 88 89 83 أقوال ليس عليها أدلة، لكن بعد ما جاب الخلاصة القسمية 82 في آخرها قال في منها أرواح في أعلى العليين، هذا ورد فيه النصوص في ملأ الأعلى، وأرواح الأنبياء وهي أرواح الأنبياء ومتغيرهم، وأرواح في حراس الطيب أيضا هذا ورد في نصوص الشهداء، وكذلك ورد أن أرواح المؤمنين تصعد وتفتح لها أبواب الجنة وتفتح لها أبواب السماء، وهذا أيضا ورد في النصوص وهو صحيح، وأن أرواح غير المؤمنين ترد وتبقى في أسفل سافلين، هذا أيضا بإجماله يؤمن به على هذا النحو. أما بقية الأقوال الله أعلم أنها ليس عليها دليل، ومنها ما هو بعيد ولا يناسب أصل العقائد المسلمين مثل قول التناسخية الذين يرون أن أرواح الناس تنقسم بحسب أعمالهم، هذا قول التناسخية في جميع الديانات المحرفة، جميع الديانات المحرفة الكبرى فيها هذه الأقوال، وهي نوع من تخرصات المتخرصين ومن وساوس الشيطان التي أوحاها إلى هؤلاء البشر الذين تنكبوا الصراط المستقيم وتنكبوا طريق الأنبياء. يقول من خلال ما نشاهد من كثرة الموت في وقت واحد أي من المنكر والنكير وصف من يقوم بهذا العمل الملائكة مثل رقيب وعكيف. من خلال ما نشاهده من كثرة الموت أو من كثرة الموت في وقت واحد علم أن المنكر والنكير وصف من يقوم بهذا العمل من الملائكة. حقيقة هذا السؤال فيه خطأ في التصور، وهو أن مسألة عمل الملائكة لا يقاس عمل البشر في المحدودية وفي الكيفية، فالله أعلم بهذا العمل، بمعنى أنه لو مات 100 ألف في لحظة واحدة ودخل في لحظات متقاربة فإن سؤال منكر ونكير يشمله، كيف لمسألة غيبية الله أعلم بها، لا داعي أن نقيسها بمقاييس الدنيا ومقياس أحوال البشر الوقت والمكان والزمان والحدود والضوابط المعروفة عند البشر. فهذا القول لا يقال إلا من باب السؤال بالإشكال، أما مقرر لا، ما يجوز للسائل أن يقرر هذا على سبيل التقويم وأن يقول منكر ونكير وصف. طبعا هذا الكلام قال في بعض العلم هل منكر ونكير معناته أن هذا وصف للملكين، في الحقيقة أنه لا ينزل من اسم الوصف، ربما يكون اسم والوصف ربما يكون من الاسم، الوصف ربما يكون من الاسم اشتق من الاسم، او الاسم اشتق من الوصف، ربما يكون الاسم اشتق من الوصف، والله اعلم.